الحمد لله من خلصه رضيت بالله رب الإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا نمضي بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان الاستعداد للموت قبل الفوت، وما زلنا نذكر أنفسنا ببعض أسباب حسن الخاتمة. واليوم معنا سبب عظيم، إذا أكرمت به يا عبد الله أكرمك مولاك تبارك وتعالى بحسن الخاتمة، ألا وهو الصدق. كيف لا، ومولانا جل جلاله ينادي عباده أجمعين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم في صدقهم في أقوالهم، وفي صدقهم في أفعالهم، وفي صدقهم في معتقداتهم، وكونوا صادقين مثلهم في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم. أيها الأحبة الكرام، إن مولانا جل جلاله قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. الصادقون في أعلى درجات الجنان. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى قوله تبارك وتعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنيئا لك أيها الصادق، يا من إذا وعدت صدق، يا من إذا وعدت وفيت، وإذا تكلمت صدق، وعندك صدق بينك وبين الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إن أنس بن النضر سيد من السادات أنزل الله تعالى فيه قوله الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر إلى جزاء الصدق وحسن الخاتمة. قال أنس بن النضر: غبت عن قتال بدر، غبت عن غزوة بدر، فلما غاب عنها ولم يوبخ أحد تخلف عن غزوة بدر، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الخفاف من إخوانه وقال إنما هي عير، حتى قال له بعض إخوانه إننا في عوان المدينة نذهب نأتي بخيلنا ونجاهد معك، قال لا الأمر أيسر من ذلك. وإذا به يخرج مع من خف معه، فتخلف مع من تخلف أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، قال تخلفت عن غزوة بدر أول قتال قاتل رسول الله فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع، ربي تعالى سيرى ما أصنع صدقا ونصرا لهذا الدين. فلما كانت غزوة أحد وفر الناس وقدر الله تعالى هذا البلاء العظيم، إذا به يقبل كالريح المرسلة بحثا عن الوفاء وبحثا عن الصدق مع الله تعالى، قابله سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال إلى أين يا أنس؟ قال واهل لريح الجنة، إني أشم ريح الجنة دون أحد. فقاتل رضي الله عنه مقبلا حتى قاتل في قلب المشركين، فقتلوه رضي الله عنه، وجدوه بعد المعركة ببضع وسبعين من رمية أو طعنة أو غير ذلك، وما عرفته إلا أخته ببنانه. أيها الحبيب، إن تصدق الله يصدقك الله، إذا صدق المسلم في دعائه بينه وبين الله وأخلص في الدعاء وألح على مولاه وترك الأسباب المانعة وابتعد عنها التي تمنع إجابة الدعاء، والله الذي لا إله غيره يجيبه الله. اسمع إلى هذه القصة العجيبة. روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقال يا رسول الله أهاجر معك وأتبعك، فأوصى النبي به بعض أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قال فإذا به يخرج في غزوة فيغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقسم الغنائم على أصحابه، وكان هذا الصحابي في حاجة فقسم له قسمه وأرسله مع بعض أصحابه. فإذا به لما جاءوا إليه بهذه الغنيمة قال ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فأخذه فجاء به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسم قسمته لك. قال لا والله، والله ما على هذا اتبعتك. قال على ماذا اتبعتني؟ قال اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، قال أن أرمى هاهنا بسهم فيخرج من هاهنا فأستشهد فأدخل الجنة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه له إن تصدق الله يصدقك الله. قالوا ثم خرجوا في سرية أخرى، خرجوا في غزوة أخرى بعد ذلك، وإذا بهذا الرجل يأتي به أصحابه وقد أصيب بسهم في نفس المكان الذي أشار إليه، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه جعل يقول أهو هو؟ قالوا نعم هو هو يا رسول الله. فإذا به عليه الصلاة وأتم السلام يقول صدق الله فصدقه الله، ثم صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أي أظهر دعاءه أو بعض دعائه، قال يا رب اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا ومات شهيدا، أنا شهيد على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الحبيب، إن الصدق يهدي إلى سعادة العبد في الدنيا والآخرة. صدقك في الأقوال يصلح لك القلوب والنيات والأعمال. روى الإمام أحمد بسند حسن أن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أرأيت إلى استقامة القلوب وإلى استقامة الإيمان تأتي من استقامة الأقوال. كثير من الناس كذبهم في اليوم والليلة آلاف المرات إلا من رحم الله، ويقولون عنها كذبة بيضاء. الكذب ليس هناك فيه أبيض وأسود، الكذب كله محرم إلا ما أذن الشرع فيه من الإصلاح بين الناس وإصلاح الزوجة والحرب بين الأعداء. أما أن يكن دينا للعبد في بيعه وشرائه، في زواجه وغير ذلك، أن يكذب على الناس، فهذا بعيد من الله، لا يحبه مولاه تبارك وتعالى. ربيع بن حراش رحمة الله عليه كان لم يكذب قط، ما كذب كذبة قط، ثم أقسم بالله ألا يضحك حتى يعلم أين مكانه، أفي الجنة أم في النار. قال الذي غسله: والله ما زال متبسما وهو على سريره حتى فرغنا من غسله. أيها الأحبة، صدقوا مع الله فصدقهم الله. واسمع لبلال رضي الله عن بلال، ذهب يخطب لأخيه، أخوه الصحابي الجليل، وبلال الصحابي الجليل العتيق في الإسلام والقديم في هذا الدين وعنوان الصبر على البلاء. لما ذهب يخطب امرأة أو بنتا لأخيه ماذا قال؟ قال لهم: نحن من قد عرفتم، أنا وأخي كنا عبدين فأعتقنا الله، وأنا أخطب إليكم فلانة إلى أخي، فإن زوجتموها إليه فالحمد لله، وإن ردتمونا فالله أكبر. فإذا بهم يتشاور بعضهم بعضا ببعض، قالوا: هذا بلال من قد عرفتم سابقته في الدين وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته له صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: زوجوا أخاه. فزوجوه، فلما خرج هو أخوه من عندهم قال له أخوه: غفر الله لك يا بلال، ألا ذكرت سوابقنا مع رسول الله وتركت غير ذلك؟ يعني أنت لم تجد إلا أن كنا عبدين فقط تتحدث عن هذا؟ أما قلت لهم نحن الذين جاهدوا مع رسول الله وخضنا معه غزوة بدر وغزوة أحد وفعلنا وفعلنا؟ قال: مه، أسكت، صدقت مع الله فأنكحك الصدق. أنكحك الصدق ليتعلم الناس عندما يذهبون يقولون هذا ولا غلطة كما يقولون، هذا شاب ليس يوجد مثله في الدنيا، ولا يصلي الصلاة في بيت الله، بل لعله تارك للصلاة بالكلية أو على أحسن أحواله يصلي على سطر ويترك سطرا. لا يا أخي، إذا ذهبت تذكر فلانا لفلانة قل: والله ما أعلم عنه أنه واحد اثنين ثلاثة، تذكر ما تعلمه فيه بصدق حتى يبارك الله تعالى في قولك ويجعله إن قدر زواجا يجعله زواجا مباركا. أيها الأحبة الكرام، الصدق ينجي من الشدائد والكروبات، ولا أدل على ذلك من حديث الثلاثة في الغار. وأيضا كان الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم يخطب يوما فأطال الخطبة وأخر صلاة الجمعة، فقام نجم من القوم وقال: الصلاة، إن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فأمر الحجاج المجرم الظالم بحبسه، فجاء قومه إليه يريدون حيلة ليخرجوه من سجن هذا الظالم، فقالوا: إنه مجنون فاعف عنه. قال: إن أقر بذلك بين يدي أطلقت سراحة. فجاول الرجل فقال: أنا أقر بشيء نزهني الله عنه، شرفني الله وأكرمني بالعقل، أأتلي نفسي بتهمة عافاني الله منها وأنكر نعمة الله علي؟ والله لا أكذب قط. فلما علم الحجاج بذلك قال: والله لأطلق سراحة بسبب صدقه. وأطلق سراحة ونجاه الله تعالى ببركة الصدق. أيها الحبيب، إن الصادقين لهم كرامات وبركات ببركة هذا الصدق في الحياة، وكذلك عند الممات، وكذلك في القبر. وما أدراك ما القبر؟ إن عمر يوما يقف على منبر حبيب الله صلى الله عليه وسلم هو يخطب، وعمر خير الصادقين بعد رسول الله وأبي بكر، إذا به ينادي بأعلى صوته: يا سارية الجبل الجبل. وإذا به ينزل، فلما سمع الناس منه ذلك تعجبوا. فإذا بعلي يقول: والله ليخرجن مما سمعت، ليخرجن مما سمعتم. إنه عمر الملهم رضي الله عن عمر، ورضي الله عن علي وعن أبي بكر وأصحاب رسول الله أجمعين. فإذا به يقول: وقع في خلبي أن إخواننا، وكان قد بعث سرية، أن إخواننا عرض لهم جبل، فلو جازوا هذا الجبل أبيدوا عن آخرهم، ولو قاتلوا عند الجبل نجوا ونجاهم الله تعالى وانتصروا. فجاء البشير بعد شهر قال: والله ونحن في الحرب كدنا أن نجوز الجبل، فسمعنا صوت عمر وهو يقول: يا سارية الجبل الجبل. قال: فذهبنا إلى الجبل وقاتلنا عدونا فنصرنا الله تعالى عليه. وهذه القصة التي هي أعجب من الخيال، لما فتح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بلادنا مصر، كان النصارى هناك لهم عادة في كل عام يأتون في شهر معين ببنت من أجمل البنات، فيحلونها أجمل الحلي ثم يلقونها في النيل، ويزين لهم الشيطان أن ذلك سبب في أن تغمر المياه وأن يجري النيل بالماء الكثير. فجاءوا إلى عمرو رضي الله عنه وقالوا: أيها الأمير، إن لنا سنة نفعل كذا وكذا. فقال: هذا مما أبطله الإسلام، لا يجوز في الدين هذا. ثم أرسل إلى عمر رضي الله عنه: إن أهل مصر يقولون ويفعلون كذا وكذا. قال: أصبت في إنكارك عليهم. وأرسل له عمر الملهم رضي الله عنه الفاروق بطاقة مكتوب في هذه البطاقة: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، إن كنت تجري من قبل نفسك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تجري من قبل الله فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فأخذها عمرو رضي الله عنهم أجمعين، هذه القلوب الصادقة، فألقى هذه البطاقة في نيل مصر، فأصبح الناس وكانوا قد هموا بالرحيل بسبب أن الماء قد يبس، وإذا بهم يرون الماء قد أجراه الله 16 ذراعا، وفاض الماء ببركة الصدق واللجئ إلى الله، لأنهم تعلموا الصدق من رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. كيف وكان هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان عن سيد الأنام: هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا والله. قال: علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الله، عفوا، علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. إذا كان هناك عبد دينه الصدق مع الناس فلا يمكن له أبدا أن يكذب على رب العباد تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الصدق سعادة في الدنيا والآخرة. الصدق أيها الأحبة، هذا الصدق سبيل وطريق للأمن والأمان ولحسن الختام. فيا من ترجو حسن الخاتمة، عليك بالصدق في قولك، وعليك بالصدق في النيات، وعليك بالصدق في قولك وعملك، وعليك بالصدق في شرائك وبيعك، وعليك بالصدق مع زوجتك وأولادك وجيرانك ومع المجتمع كله. نريد أن نرى مجتمعا صادقا يحارب الكذب كما أنه يحارب الإرهاب. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ذكر أهل السير أن رجلا التقى بأبي جهل في بعض سكك المدينة وليس معهم أحد، فقال يا أبا الحكم ها هنا ليس إلا أنا وأنت، فاصدقني أمحمد كاذب أم صادق؟ قال والله إن محمد صادق ولم يكذب قط. قال ما لكم لا تؤمنون به؟ قال كنا وبنو هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، أجاروا فأجرنا، حتى استوينا وكنا كفرسي رهان. قالوا منا نبي، من أين لنا أن نأتيهم بهذا؟ والله لا نؤمن به أبدا. وفي ذلك يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيها الحبيب، انظر إلى بعض ثمرات الصدق. الصدق يهدي إلى الجنة، الصادق ختامه حسن الخاتمة، الصادق مأواه جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وكفى والله بها فخرا، وكفى بها شرفا. إن كنت صادقا، إن سئلت عن شيء، إن أخبرت بشيء، إذا تكلمت، إذا دللت، إذا عبدت الله، إذا بعت أو اشتريت، كنت صادقا فأنت من أهل الجنة يا عبد الله ببشارة رسول الله لك. ثانيا، الصادقون يعرفون هناك في الملأ الأعلى عند رب العالمين وعند جبريل وعند حملة العرش المكرمين. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب هناك في الملأ الأعلى فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان، صادق، فهنيئا للصادقين. ثالثا، الصادق يحشر مع سادات الناس يوم القيامة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هنيئا لهم ثم هنيئا. الصادق يا عباد الله ينفع صدقه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا قوة ولا شيء. قال ربنا تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. واسمع ختاما لأبرك البركات، خير لك من الدنيا وما فيها حتى لا تكذب قط. قال حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. نريد أن نحقق هذه الأربع فينا أيها الأحبة، أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا: حسن خلق، وصدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة مطعم. هذه الأربع إذا أكرمك الله تعالى بها فلا عليك ما فاتك من الدنيا: أن تحفظ الأمانات، وأن تصدق في الحديث، وأن يحسن خلقك، وكذلك يا عبد الله كذلك أن تكون عبدا لله تعالى دائما أبدا مراقب له جل جلاله في قولك وفي سرك وفي علنك، فتفوز وتحشر بإذن الله مع الصادقين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اقتم لنا جميعا بالصدق وحسن الظن فيك. اللهم يا رب العالمين اختم لنا بالصدق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا، سقاء رخاء. اللهم نجي المسلمين من كل كرب يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعله للناس آية. اللهم امكر بمن يمكر بعبادك يا رب العرش العظيم. اللهم طهر قلوبنا وطهر أسماعنا. اللهم أدم نعمك علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. لا إله إلا أنت. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.